إلهي لك الشكر الجزيل مع الثناء على نعمة الإسلام أشرف مقتنى فجودك فياض وفضلك واسع وعفوك مرجو لمن جاء رأودنا إن تعفو عن ذنبي فشأنك هكذا وإن رمت تعذيبي وقهري فمن أنا فمن أنا ربي جمل ربي كمل بفضل فيضك حالي وعلى ما ترضى أصيل وأنت رب رب قوي والضعف فيا فيا أصيل وأنت رب رب قوي الكل يفنى يبلى ويفنى الكل يفنى يبلى وأنت وحدك حي الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله لولاك كنت هبا أو شقيا لولاك كنت هبا يا رب أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا وقلت شدا شدا حقا بين الثرى والثريا وقلت شدا شدا حقا بين الثرى والثريا بين الثرى والثريا الله يا الله لا بدء ولا أمد. الله رب قائم صمد. الله لم يولد ولا يلد. الله لا خلق يعادله. الله لا إنس يجادله. الله لا جن يقاوله. الله لا شيء يماثله. الله وحده يعطينا المدد. الله لا أشرك به أحدا. الله آتيه كل